بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف الا يقوم خاف الا يقوم خاف الا يقوم اخر الليل ثلث اوله ومن طمع يقوم اخره ثلث اخر الليل فان صلاه اخر الليل اخر الليل مسوده وذلك افضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اذا طلع الفجر قال اذا طلع الفجر ذهب صلاه الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. تمام. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن خاف لا يقوم من آخر الليل فليؤتر ولو لم يسمع إن يقوم آخر فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مسؤولة ذلك أفضل. رواه مسلم. نعم تمام. وعن ابن عمر رضي الله عنه عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر ذهب. نعم. نعم عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من خاف ألا يقوم من الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. تمام. قال إذا طلع الفجر نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع يقوم آخر فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كفر. نعم نعم نعم يا مصطفى حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. تمام. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل أفضل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. تمام. قال رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه عن قال إذا طلع الفجر فليوتر صلاة الليل والوتر قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. تمام. والمصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. تمام.